بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة الله تعالى للعالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحماته حواليكم وبركاته واصلة بفضله تعالى إليكم. منذ أن رفع إبراهيم الخليل عليه السلام القواعد من البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وطلب من الله تعالى أن يريهما المناسك وأرنا مناسكنا، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فحج البيت الحرام وأدى مناسك الحج وقال خذوا عني مناسككم. فكان المنتظر في عبادة الحج أو فريضة الحج أن يستمر الأمر على ما كان عليه منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث نقلت لنا كتب السنة كيف حج الرسول صلى الله عليه وسلم. وبالتالي كان الإنسان عندما يشاهد مخالفات في الحرم، أفعال مخالفة على مدى 6 سنوات شرفت فيها بالحرم الشريف، حرم المكي الشريف، كنت أقول في نفسي يا أمة لا إله إلا الله، إلهكم واحد، دينكم واحد، قبلتكم وكعبتكم واحدة، رسولكم صلى الله عليه وسلم واحد، فلماذا الاختلاف؟ خاصة في فريضة لا يصح فيها الاختلاف. كثير من الناس تذهب لأداء الفريضة دون أن يعلموا عن المناسك شيئا، فيفعلون مثل ما يفعل الناس. ولهذا قلنا إن الأفضل أن يكون البيان عملي، فنتحدث سويا إن شاء الله عن من فرض على نفسه الحج، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، يعني شرع ونوى أن يحج من عامه هذا، ماذا عليه أن يفعل قبل أن يخرج من بيته، ثم عند الخروج من بيته، ثم عند أداء المناسك نسكا نسكا. فنبدأ أولا بقبل الخروج من البيت، يعني الحج أحمد زايد ناوي إن شاء الله مثلا الحج هو وأحبابه، يبقى من هذا الوقت ماذا يفعل الحاج أو ينوي أن يفعل الحاج؟ لا بد من التوبة أولا، توب إلى الله تعالى، استغفر على الذنوب التي حصلت منك، واندم على ما فات، واعزم أو اعزم على عدم العودة لما فعلت من قبل. هذا بالنسبة لما بينك وبين الله. ما بينك وبين الخلق تحلل من المظالم الخلق، إن كان عندك ديون ودائع رد الديون أو الودائع لأصحابها، استسمح من أخطأت في حقه، اطلب منه المسامحة والعفو، اكتب وصيتك وأشهد عليها حتى تبرئ ذمتك، والوصية تكتب فيها ما عليك من ديون أو زكوات أو كفارات، ما عليك من حقوق لأهل أهلك أو عشيرتك أو جيرانك، عليكم السلام عليكم، وأشهد عليها، ثم أوصي أهلك وأقاربك بتقوى الله تعالى والعمل الصالح، متأسيا في ذلك بوصية سيدنا إبراهيم الخليل لبنيه، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أنه ممكن واحد يقول أنا ما عنديش أموال عشان أوصي، وصي أولادك بتقوى الله، وصي أولادك بالتعاون على البر والتقوى وبالأمور الطيبة، ثم وكل من يقوم بشؤون أسرتك في غيابك من أخ صالح أو قريب محرم لأولادك، تثق في دينه وخلقه، تترك لأولادك ما يكفيهم فترة غيابك عنهم. إذا كان والداك أو أحدهما أو أحد الأقارب الذين ينبغي عليك استرضاؤهم عند الخروج فاستسمحه، اطلب منه أن يسمح ويأذن لك بالخروج، استرضيه حتى تخرج وهو راض عنك من والد أو والدة، لأنه قد يكون احتياج الوالد أو الوالدة إليك أشد، فاطلب منه الرضا والإذن لك بالخروج للحج. يستحب للزوج اصطحاب زوجته معه تأسيا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما صحب أزواجه أمهات المؤمنين جميعا في حجة الوداع، لأنه في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرع بينهن، من خرجت عليها القرعة خرجت معه صلى الله عليه وسلم، إنما في الحج خرج معه كل زوجاته رضوان الله تعالى عليهم. فالأفضل إذا استطاع الزوج أن يصطحب زوجته فليفعل، ولو كانت الزوجة قادرة على الحج وتصطحب معها زوجها كان أفضل وأولى. ولأن أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتتبت في غزوة كذا، يعني دونت اسمي في غزوة كذا، وامرأتي حاجة يعني تذهب للحج هذا العام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فحج مع امرأتك. يبقى لا تجاهد، لا تخرج للجهاد، لكن اخرج لان تحج مع زوجتك. اذا لم تكن الزوجة لها زوج يبقى معها محرم، او يخرج زوج يخرج الاب مع ابنته او الاخ مع اخته، يكون اعون لها على سلوك هذه الرحلة ويبعدها عن مظان السوء او التهم. وان كانت هناك الرفقة الامنة كما سبق فهي تكفي في اداء حجة الفريضة. احرص على ان تكون نفقتك حلال، فان الله تعالى طيبة، فان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبة. وورد في الحديث انه اذا خرج الرجل بنفقة حلال طيبة ووضع رجله في الغرز، اي في ركاب الدابة، يعني ركب اي وسيلة من وسائل المواصلات ولبى قائلا لبيك اللهم لبيك، يناديه مناد من السماء لبيك وسعديك، نفقتك حلال ومركبك حلال وحجك مأجور غير مأزور. اما الذي يخرج بنفقة خبيثة من حرام والعياذ بالله، عندما يضع رجله في الغرز وينادي لبيك اللهم لبيك، يناديه منادي السماء لا لبيك ولا سعديك، نفقتك خبيثة او حرام ومركبك حرام، فأنى يستجاب لك، حجك مأزور غير مأجور. من هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، قال جمهور الفقهاء: هذا بالنسبة لكبائر الذنوب، أما صغائر هذا بالنسبة لصغائر الذنوب، أما كبائر الذنوب لا بد من التوبة منها والتحلل منها. فالذي يخرج بمال حرام لا يظن أنه عندما يؤدي الحج سيغفر الله تعالى له لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا، لابد من التحلل من مظالم الخلق، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فاستكثر من النفقة الحلال الطيبة، تواسي بها غيرك، قد تجد محتاج تمده بهذه النفقة وأنت بها طيب النفس. وقد ورد ايضا ان النفقة في الحج ب700 درهم كالانفاق في سبيل الله، كالنفقة في سبيل الله ب700 ضعف، فاللي بيصرف جنيه او ريال كأنه يرده الله تعالى عليه 700 ضعف. يجب عليك انك تتعلم المناسك، وتعلمك للمناسك حتى لا تقع في المخالفات والاخطاء، وتعلمك في المناسك لا تشغل نفسك بقراءة كثير من الكتب، وليس من باب كل حزب بما لديهم فرحون، حتى لا يقال اننا يعني ادعو لهذا الكتيب. هذا الكتيب اللي هو حج بلا مخالفات وعمرة بلا مؤاخذات، حصيلة 6 سنوات من المجاورة للحرم المكي الشريف. كتبت والبعض اخواننا شاهد القناة الخامسة، سجلت حلقاته في القناة الخامسة. يمشي معاك في المناسك خطوة خطوة بحيث ان ينبهك افعل كذا ولا تفعل كذا. وهذا الكتيب او الكتيب يعني هو لله رب العالمين، لكن المطبعة اللي طبعته وتوزعه تقريبا بما يساوي سعر التكلفة. فهذا الكتيب موجود لمن يرغب، وفي مكتبة المنتزه اللي هي عند اول الشارع معهد الديني في الاول من عند الجمعية، ويباع بجنيه فقط، يعني 1 جنيه، غير الكتيبات اللي بتباع في الحرم بريال، وفيها دعوات فقط، مجرد دعوات عند الطواف وعند السعي، لكن ليس بها بيان للمناسك مثل هذا الكتيب. فلما تصحب كتيب مثل هذا وتضعه في جيبك او في ملابس احرامك، تعرف بمجرد النظر فيه ما عليك ان تفعله وما عليك ان تتجنب. يا ليت يكن معك رفيقا يعينك على الخير، ان ذكرت اعانك وان نسيت ذكرك. فطلب الرفيق مطلوب مستحب قبل الطريق، يعينك يرشدك يكون عون لك على فعل هذه المناسك بصورة طيبة. كثير من الحجاج لا يراعي الإخلاص في حجه، لأن الحج مظنة للرياء والسمعة. الزينات تقام، بعض البيوت تدهن ويكتب عليها عبارات فرحا بأداء هذه الفريضة. احرص أنت أخي الحاج على أن يكون حجك خالصا لله رب العالمين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. تريد بحجك لا سمعة ولا رياء، ولا أن يقال عنك الحج فلان ولا أدى الفريضة، ولكن تطلب الأجر والرحمة من رب العالمين. ليكن قصدك لله تعالى، ومن سوى الله نرضاه ونقصده، من ذا يشابه رب العرش نهوه. يبقى هذه المسائل قبل خروجك إلى بيت ربك لأداء الفريضة. عندما المرحلة الثانية تستعد للرحلة المباركة، يعني بقي يوم او يومين على سفرك، استعد اولا بالتنظف والتنظيف ومراعاة خصال الفطرة، سنن الفطرة وخصال الفطرة، بحلق الاشعار الزائدة الغير مرغوب فيها، بقص شاربك واعفاء لحياتك ايضا. انت طالع بقى تحج، مش هنتكلم عن حكم اللحية هنا، لا، انت طالع تحج، فاترك واعفو عن لحياتك واتركها، ما تحاربهاش بالسلاح الابيض والموس، اتركها في فترة الحج، لن تتعرض هناك لأذى، لان ده سنة عن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. ولانه بعد الاحرام سيحضر عليك ازالة هذه الشعور كما يحضر عليك الطيب او التطيب. هتودع، وللسنة ان تودع اهلك واقاربك وجيرانك، يعني لا تنتظر ان يذهب اليك الاهل ليودعوك، بل ودعهم انت اولا، وابتهل بالادعية المسنونة في ذلك، ومنها استودع الله دينك وامانتك وخواتيم عملك. وفي كتيبات صغيرة لمثل هذه الاذكار في كل مناسبة من المناسبات، وردت ادعية واذكار عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تباع بما يقارب 50 قرش او 75 قرش. فاحرص على ان يكون معك كتيب من هذه الكتيبات تتذكر به دعوات اسوتك وقدوتك رسول الله صلى الله عليه وسلم. اثناء الرحلة عندما تركب وتسافر، لا تنسى ادعية السفر والركوب والاذكار الواردة في ذلك، ومنها اذا استويت على دبتك او مركوبك او السيارة، قل الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. هتكرر التلبية كلما تغير حالك من قيام او قعود او ركوب او نزول او صعود او هبوط، والرجل يرفع صوته بالتلبية ليذكر غيره بها. ومعنى يرفع صوته يعني يقول بصوت يسمعه من بجواره: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. لا داعي للتلبية الجماعية، وان كان البعض بيستحبها، لكن انت تلبي في نفسك كرجل ارفع صوتك، لكن المرأة تخفض صوتها. اذا سمعت من بجارها، من بجوارها من امرأة اخرى لا بأس، لكنها لا ترفع صوتها بالتلبية. كنا نشاهد في الحرم واحدة من الستات مسك الكتاب وهي التي تلبي ويلبي الرجال والنساء خلفها. اذا ترفع صوتها والناس يلبون خلفها، دي مخالفة من المخالفة. اذا علوت موضعا ارتفعت او ارتفعت بك وسائل المواصلات، او نزلت او ركبت اسانسير مصعد وطلعت الى اعلى او نزلت الى اسفل، فعند الصعود والعلو كبر الله تعالى، قل الله اكبر، مستحضرا في قلبك ان الله تعالى اكبر من كل شيء، واكبر من 110 برج او 110 دور للبرج اللي انهد، الله اكبر منه ومن امريكا ومن الكل. يبقى كبر الله تعالى عندما تصعد الى اعلى، وسبحه تعالى عندما تهبط الى اسفل، مستحضرا ايضا انك تنزه سبحانك، تنزهه تعالى عن التدلي والتدني والنزول. يبقى تكبير عند العلو وتسبيح عند النزول. اكثر في سفرك من الدعاء لنفسك ولوالديك ولأولادك وللمسلمين بالنصر والإسلام بالنصر والتمكين، فإن دعوة المسافر مستجابة، مستجابة للحديث الشريف: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد، وفي رواية على ولده. أكثر من الاستغفار لنفسك ولمن سألك الاستغفار. يبقى اخواننا اللي طالعين والحاج احمد نقول استغفروا لنا، يعني اطلبوا الله ان يغفر لكم ولنا، فانه ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم: يغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. يبقى الاثنين يغفر لهم ان شاء الله. تجنب، ودي مرحلة برضو مهمة، المخاصمة والمخاشنة والمزاحمة. في كثير من الناس يظن المسألة مسألة عافية في عند اداء المناسك. عليك ان تبتعد عن الشتم والغيبة والنميمة والالفاظ القبيحة، تحل دائما بالصبر والتحمل والمعاونة للاخرين، لانها رحلة تتحمل فيها هذه الامور، تتعود على الصبر، والا كأنك ابو زيد ما غزيت، لو خرجت وعدت كما كنت لم تتعلم شيئا، لقوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. احتسب الاجر والمغفرة من الله تعالى، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اطلب الاجر من الله. من اتى هذا البيت او من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته ام. يستحب لك المداومة على الطهارة والنوم عليها، واحرص على المحافظة على الصلاة في اوقاتها، خاصة الاخوان اللي يبقوا في الحرم المكي، فيه كده يعني شائعة بتبقى موجودة عند اخواننا المصريين خاصة، يقولون مكة كلها حرم. صحيح مكة كلها حرم، لكن يأخذ هذه الكلمة في انه يصلي في البيت، يصلي في المسجد القريب، لا يكلف نفسه ان يذهب الى الحرم. اذا شق عليك الذهاب للحرم، نعم صلي في المسجد القريب، لكن لو كنت قريبا من بيت ربك فاحرص على ان تذهب الى الحرم المكي، وفي المدينة تذهب الى الحرم المدني، وتستحضر الاجر والثواب، تطلب من الله ان يعطيك الاجر والثواب الوارد في الحرمين الشريفين. 100,000 صلاة، الصلاة ب100,000 في الحرم المكي وب1,000 صلاة في الحرم المدني. ساعد بقى ما تدخل في النسك. الدخول في النسك يعني دخول في النسك، ده الركن الاول هو الاحرام، ساعة ان تتهيأ للاحرام. استشعر الاولا كده انك دخلت في عبادة عظيمة تفرض عليك الابتعاد عما حرم الله تعالى، وتذكر دائما شروط العمل الصالح، وهما شرطان: الاخلاص لله لرب العالمين، والتأسي بسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. نقول بقى انت هتحرم كيف ومتى؟ الناس في الذهاب إلى الحرم المكي صنفان: صنف يذهب مباشرة إلى مكة ثم يزور المسجد النبوي وسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، وصنف يذهب إلى زيارة المسجد النبوي أولا ثم يذهب إلى مكة بعد ذلك. إذا كنت ستذهب إلى مكة مباشرة، ومعنى مباشرة يعني ستصل إلى جدة ثم من جدة إلى مكة المكرمة، هنسأل: هل أنت مسافر بالجو بالطائرة أم تسافر بالبحر أم بالبر؟ إذا كنت تسافر بالطائرة اغتسل في بيتك، اغتسل في بيتك بعد أن تنظفت وتطهرت ورعيت سنن وخصال الفطر، ثم تطيب، ضع الطيب على رأسك وعلى جسمك، ثم البس ملابس الإحرام، وملابس الإحرام ثوبين جديدين أو نظيفين وهما الرداء والإزار. الرداء يغطي الجسم من أعلى من الكتف إلى أسفل الصروة، والإزار يغطي الجسم من أسفل من أعلى الصروة عشان تغطي الصروة حتى أسفل الركبة، يبقى ده الرداء من أعلى والإزار من أسفل. ولا تطبع، يعني لا تخرج ذراعك اليمنى ساعة ارتداء الرداء اللي هو الأعلى. والنصيحة برضو عندما تلبس الإزار من أسفل أيها الرجل تفرج بين رجليك، يعني أنت واقف عشان تلف الإحرام، يا ريت الأخ منذر برضو بالشال ده وإحنا مثلنا بيه برضو حتى في القناة الخامسة خدناه معنا عشان نمثل بيه ونقول يعني تعمل ايه ساعة الإحرام. فهنفترض انه الجزء الأسفل اللي هو الإزار، الرجلين تبقى مفتوحة عندما تلف الإزار ناحية اليمين على الناحية الشمال، يعني يبقى دلوقتي الجنب الشمال حط هو جنب الأول هو دار به من الأمام، ثم لف عليه الجنب الثاني دار به ولف به من الناحية الثانية. في بعض البشاكير اللي موجودة في عمر أفندي والمحلات بيعملوا لها كباسين، ظنا منهم انه ايه، انه نهى صلى الله عليه وسلم عن المخيط والمحيط، يعني معناها ما فيش خيط يدخل ملابس الاحرام. ليس هذا هو المقصود، المقصود الا تلبس الثوب على هيئته المعتادة. لو ان واحدا لم يجد ثوب احرام ووجد ثوبين جلبيتين وفيهم اساور وفيهم جيوب، ولف واحدة على وسطه الاسفل كالازار، ولف التانية على كتفيه من اعلى كالرداء، يصح ولا لا يصح؟ يصح. يبقى المسألة ليست مسألة انه ممنوع الخيط، ولذلك احنا كنا بنجيب حتة قماشة ونربطها في هذا الازار، من كل ناحية نعمل حتة قماشة عشان لما نلف هذا الازار ممكن اربط القماشة ببعضها علشان ما يتفكش مني اثناء الطواف والسعي والزحام. لا، لو اتعمل كده خلاص هيبقى كويس، لكن خوفا من انه يفك، يعني الاصل انه مش هيحصل شيء، ولا لانك لم تلبسه على هيئته هيئة معتاد، عشان لما تمشي بقى، احنا قلنا تفتح رجليك من اسفل ليه؟ عشان لما تمشي بعد ذلك يوم يبقى سهل عليك انك تمشي. تنبه الى ان الازار ما يكونش من تحت الصروة، لانه تحت الصروة مع الحركة هينزل، ولما ينزل احيانا نجد مسافة ما بين الصروة واسفل، هذه عورة بالنسبة للرجل لا يصح ان تظهر منه. وبرضو الناس اللي صدرها فيه شعر او غيره ما يفتحش شعره ويمشي يعني كده ايه فرحان بشبابه، لا، حط الرداء على كتفيك وغطي بقى، ادي وضع الرداء، قصر الناحية الشمال وطول الناحية اليمين وارمي الرداء طرفه الايمن على كتفك الايسر، وتبقى كده انت لبست ملابس الاحرام، ثوبين نظيفين او جديدين. ويستحب الملابس البيضاء، يستحب الابيض بالنسبة للرجال، لكن المرأة احرامها في وجهها وكفيها فقط، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة الحرام، يعني المحرمة، بحج او عمرة، ولا تلبس القفازين. خلي بالنا عشان نقول حتة للطباع بس، حتى لا نعيدها. عندما تصل الى البيت الحرام وايها الرجل وهترمل ثلاث اشواط الاولى هتخرج ذراعك اليمين من اسفل الرداء وترمي الرداء على كتفك اليسار على الشمال. يبقى ذراعك اليمين هو المكشوف. وليه؟ علشان دي الحالة دي اسمها الطباع. ولماذا؟ لانه سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تتمكن من الحركة بسهولة اللي هو مسألة الرمل او الخبب. يبقى دي مدة الثلاث اشواط الاولى فقط. واذا بقيت على هذه الحالة حتى تمام الاشواط السبعة لا بأس. واذا ازلت للطباع بعض الاشواط الثلاثة الاولى اديت ما عليك من سنة. لكن تنبه عندما تصلي ركعتين سنة الطواف او عندما تطوف بين الصفا والمروة يعني تسعى يبقى لابد من ازالة للطباع لانه يكره الصلاة والانسان مطبع احدى كتفيه مكشوف او السعي. مع ان الشافعية قالوا للطباع في السعي ايضا. لا، للطباع الوارد عن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم حول البيت في الثلاث اشواط الاولى فقط. جزاك الله خير. هن هن هن هن هنقول لك بقى واحنا ماشيين يعني، بس انا بس حبيت اقول لك عن ايه، عن مسألة للطباع. انت الان هتسافر بالطيارة وهتنزل جدة وتذهب مباشرة الى مكة المكرمة. يبقى انت لبست ملابس الاحرام في بيتك، طب الجو برد، حط عباءة فوق كتافك، ما تدخلش يا حاج احمد ايديك فيها زي ما انت مدخل العباية كده، الدنيا برد طلع ايديك من العباية حط العباية فوق كتافك، لا تغطي رأسك ايها الرجل، ورجليك ما تلبس فيهم شراب، محدش يلبس لمؤاخذة كلوت ولا الباس اسفل، لا ده طلع من الحمام قبل ما يطلع من الحمام لبس ملابس الاحرام، لبس الازار ولبس الرداء لانه تطيب وضع الطيب على رأسه وعلى جسمه. لما لبس ملابس الاحرام هتطلع تصلي ركعتين سنة، سنة للوضوء او الاغتسال استحمام او سنة للاحرام، تلبي لا مانع من التلبية. الان الاصل انك انت هتدخل في النسك متى؟ عندما تذهب الى الميقات المكاني، الميقات المكاني الذي تمر عليه. ميقاتنا احنا كاهل مصر هو ايه؟ رابغ. يبقى وانت لابس ملابس الحرام في الطيارة هيقولون لك وصلنا او بنمر الان على الميقات المكاني. يبقى انت هتدخل في النسك، بمعنى ايه تدخل في النسك؟ تنوي ادي الاحرام لان ده الركن الاول في الحج، الفريضة الاولى والركن الاول، تنوي انك انت داخل في العبادة، داخل في العبادة. انت رايح قبل الحج بفترة كافية يعني اسبوع ولا عشر ايام تمكثها تبقاها في مكة، تبقى تنوي الايه؟ العمرة، علشان تبقى متمتع تنوي العمرة. وبعد ما تؤدي العمرة هتبقى تتحلل وبعد ذلك تؤدي الحج في موعده. اذا كنت رايح على يوم سبعة او ثمانية هتصل متأخرا يبقى تنوي الحج، ويبقى في الحالة دي اسمه ايه؟ افراد، افراد بالحج يعني الحج مفرد. طب رايح من يوم ستة او سبعة وقلت انا سافعل مثلما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قران اجمع بين العمرة والحج، يبقى تنوي الايه؟ العمرة والحج مع بعض، كأنك تلبي قائلا لبيك اللهم عمرة بحج، عشان يبقوا الاثنين مع بعض. عمرة فقط لبيك اللهم عمرة، حج فقط يبقى لبيك اللهم حجا. يبقى انت نويت الدخول في النسك، نيتك بقلبك، وهذا الدخول في النسك يشمل حاجتين، قول وفعل. الفعل هو التجرد من المخيط، والمحيط كل ما يحيط بالجسم ومخيط عليه، يبقى ملابس الاحرام بتاعتك ايها الرجل هي الرداء والازار. بالنسبة للمرأة لا تنتقي بالمرأة الحرام ولا تلبس القفازين، يعني لا تعمل نقاب ولا تلبس الجوانتي في ايديه. ملابس المرأة لها ان تلبس ما تشاء، لكن تعود نساؤنا على الملابس البيضاء. الملابس البيضاء سنة للرجال وليست سنة للنساء، لكن لا، اذا كانت الملابس تظهر جمال المرأة او الملابس البيضاء تبدي هذا الجمال يبقى لا داعي نلبس ملابس اخرى. طب والا كثير من الاخوات هناك يلبسوا ملابس سوداء لم يأتي في لبس المرأة او في لون هذا اللبس شيء غير ما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين. يبقى انت اللي هتركب الطيارة وراي على مكة مباشرة لبست ملابس الاحرام ادي الفعل، والقول هو التلبية لبيك اللهم لبيك، تستشعر معانيها استجابة لله تعالى اقبالا عليه تلبية لامره سبحانه وتعالى تفويض الامر اليه الى هذه المعاني الطيبة. لو هتروح على المدينة يبقى مفيش ملابس احرام الا بعد زيارة سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد النبوي، ثم الاحرام منين؟ من ابير علي اللي هو ذو الحليفة، وقلنا ان الاحرام منها يعتبر احرام من حرم وتحل في حرم، اطول احرام مكاني ياخد اطول مسافة، والمكان الوحيد الذي هو في حرم المدينة وتحرم فيه وتحل في حرم مكة، ثم انك تأسيت بالرسول صلى الله عليه وسلم عندما احرم من هذا المكان. لو مسافر ده لو رايح على المدينة، لو مسافر على مكة بالباخرة او بالبر يبقى احرمنا من رابغ اللي هي الجحفة، وفي المركب تستطيع انك انت ملابس الاحرام تبقى معاك عشان ما تسيبهاش في الشنط اللي تنحط في بطن المركب، معاك في شنطة يدك علشان تلبس هذه الملابس قرب الوصول الى رابغ، برضو الرداء والازار. لو عن طريق البر والباصات برضو هتلبس هذه الملابس عند الوصول الى الميقات بعد الاغتسال، وهذا الاغتسال قلنا يا احباب المرة اللي فاتت سنة حتى المين للمرأة الحائض او النفساء، لو واحدة طلعة وهي حائض او نفساء تغتسل ايضا لانها سنة، كما حصل بالنسبة لأسماء بنت عميس لما ولدت محمد ابن أبي بكر. واحدة اسمها ضباعة، ضباعة بنت عم بنت الزبير بنت عم الرسول صلى الله عليه وسلم، قالت إني أريد أن أحج وأجدني شاكية، يعني مريضة تعبانة تخشى ألا تصل إلى بيت الله الحرام، فبتسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها حجي واشترطي فإن لك على ربك ما اشترط. يعني ايه حجي واشترطي؟ يعني لما تيجي تحج لو كان واحد تعبان ويخشى ألا يصل إلى الحرم يقول ايه؟ إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، يعني لو حصل لي طارئ أو عذر لا أستطيع الوصول لمكة تحل من احرامك في هذا المكان اللي ربنا اراد لك بالحبس فيه، بانك انت ما تصلش الى مكة. لماذا؟ لانك لو ما اشترطتش هذا الشرط وحصل لك حادث عليك انك انت تعيد هذا الحج، ايه؟ تقضي هذا الحج مرة اخرى. لكن لو حصل لك حادث لا قدر الله يبقى تقول تشترط كما اشترط الضباعة بنت الزبير محلي او محلي حيث حبستني، ان حبسني حابس. خلي الاسئلة يعني بعدين عشان لو يبقى انا لو رايح المدينة هاحرم من ابيار علي البس ملابس الحرام او لبي هناك، لو رايح عن طريق البر او البحر من رابغ، لو رايح عن طريق الجو يبقى احرم من هنا من بيتي او من المطار، وبعدين ادخل في النسك عندما احازي المنطقة المكانية اللي هو المكان الميقات المكاني اللي هو رابغ. تكثر من ايه؟ من التلبية، تكثر من التلبية، ترفع بها صوتك ايها الرجل والمرأة تخفض بها صوتها كما سبق. هنصل لي مش هنتحدث الان عن زيارة سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، نتحدث في الحج بعد ما نخلص الحج، يبقى لا بأس المستحب ان احنا نتحدث عن زيارة سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن الان انت ستدخل مكة المكرمة، عندما تصل مكة المكرمة وتشاهد البلدة العظيمة وأم القرى تدعو بالدعاء الوارد في ذلك، اللهم اجعل لي بها قرارا وارزقني فيها رزقا حلالا، والاكثار من ذكر الله ومن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم ومن هذه الأذكار الطيبة حتى تصل إلى بيت الله الحرام. طبعا في حاجات برضو عشان يجي يقرأ الكتيب، إذا استطعت أن تدخل من ناحية الحجون اللي هي العتيبية من ناحية مقابر المعلى حيث دخل الرسول صلى الله عليه وسلم فافعل، اذا لم تستطع ووجدت نفسك جاي من اتجاه اخر لا بأس. الغالب ان الناس بتصل الى الفنادق اولا، فاذا ما وصلت الى الفندق او اللوكندا اللي انت نازل فيها لتضع حاجياتك وتعرف مكانك، بادر بالذهاب الى الحرم المسجد الحرام. قد يحتاج الانسان الى الغسل، وتأتي هنا مشكلة. لو كان واضع على جسمه طيب والطيب مس الملابس الاحرام وهو محرم، يقوم لما يخلع الملابس ويجي يلبسها مرة اخرى كأنه تطيب، كأنه وضع الطيب، يبقى في هذه الحالة الافضل اما ان تلبس ملابس اخرى او تغسل هذه الملابس في جو مكة الحار على ما تغتسل تجد هذه الملابس يعني جفت تلبسها مرة اخرى، والا فاكتفي بالوضوء فقط، لانه اطول مسافة هتاخدها هي المسافة من ابيار علي لحد مكة هتاخدها في 4 ساعات ونص او 5 ساعات، يعني قد لا تحتاج الى تجديد الغسل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل في مكان اسمه بئر طوى، لانه خده كم يوم 8 ايام في فترة الذهاب الى مكة المكرمة. هنصل بعد ما نضع حاجياتنا الى البيت الحرام. السنة الدخول كما سبق في حديث حجة النبي صلى الله عليه وسلم من باب السلام، وباب السلام هنا تحططون طيب كويس ان الله يفتح عليه. باب السلام اللي هو في المنطقة الصفرة اهي، ده السعي بين الصفا والمروة، هذه باب السلام مكتوب عليه باب السلام، علشان تكون وانت داخل قبالة ايه، قبالة باب الكعبة، يعني كأنك تأتي من وجه او من جهة الكعبة المشرفة. نعم عكس ايه، احنا بس احنا عاطل لك المنظر قدامك ده على الطبيعة، خلي بالك ال- ال- ال- البابين ده هم في نواط، عندك ابواب المبنى الوحدها دي 9 مآذن في الحرم، المبنى للوحدها ده اسمها مئذنة الصفا، مئذنة الصفا لانها قصاد الصفا اهي، خلاص كده. البابين دول اسمهم بابين ايه، الفتح، يسمى بابين او باب الفتح، باب الفتح عند المئذنتين دول. المئذنتين دول عندهم باب، باب العمرة، باب العمرة قصادهم اهو اللي بتشوف به ظهر الكعبة تماما، باب الملك فهد عند التوسعة الجديدة، ولذلك تجد المسافة اوسع هنا التوسعة الجديدة عند المئذنتين دول باب الفتح. الباب ده هو باب الملك عبد العزيز، اللي وانت داخل منه تشوف الركن الاسود والركن اليماني، الركن الاسود والركن اليماني. فانت دلوقتي السنة انك تدخل منين، من باب السلام. طب نفترض انك ساكن يم باب الملك فهد ولا باب العمرة ولا باب الملك عبد العزيز، تعمل ايه؟ تلف كأنك بتطوف حوالي الكعبة، بس انت من الخارج، من خارج الحرم قبل ما تخش الحرم، تطلع نفترض اطول مسافة تبقى عند باب الملك فهد، تلف تعدي على باب الملك عبد العزيز عند الصفا، وتيجي ماشي لحد ما تيجي عند باب السلام، وتيجي داخل من باب السلام. لو انت قريب من باب العمرة تفوت باب العمرة وتفوت باب الفتح وتلف وتخش من عند باب السلام. المسألة دي تكلفك كم من الوقت؟ لا ما تخش نصها، ربع ساعة، تلت ساعة، يعني عشان تلف المسافة ده هتاخد فيها تلت ساعة، تلت ساعة علشان تحصل سنة النبي صلى الله عليه وسلم افضل، هذا افضل. يبقى ده الدخول من باب السلام سنة، والسنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركه. يبقى عشان لو واحد قال انا ما دخلتش من باب السلام، انا قريب من باب الملك فهد وبدخل منه، نقول له فاتتك السنة وفاتك الثواب فقط. لما نيجي ندخل الحرم، نيجي ندخل الحرم ندعو، ندخل من ال من من ال بالرجل اليمنى من باب السلام، سواء من الدور الارضي او من العبارة اللي بتعدي بها الناحية التانية هتشاهد البيت، تدعو بدعاء الدخول للمسجد بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وان يفتح الله لك ابواب رحمته. ثم عندما تشاهد البيت ترفع يديك وتقول اللهم زد بيتك هذا تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وبرا الى اخره، وزد من شرفه ممن حجه او اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وبرا. كأن كل واحد بيدخل الحرم ودخل الحرم الى ان يرث الله الارض ومن عليها مدعو له من كل داخل، كل واحد بيدخل كأنك بتدعو لنفسك وتدعو لمن سبقك ولمن يلحقك أيضا. نلاحظ بقى هنا الآن، أول ما تدخل الحرم المخالفات تأتي فين؟ كثير من الناس أول ما يدخل الحرم يبدأ يصلي الإيه؟ ركعتين تحية مسجد. نقول له لا، تحية المسجد الحرام الطواف، فأنت هتدخل علشان تطوف أولا، بدأ صلى الله عليه وسلم بالطواف. هنسألك بقى، عليك فرض ما صليتوش ولا صليتوه؟ بمعنى إن كان عليك فرض، أنا افترض دلوقتي داخل أنت والساعة 6:30 وقربنا على العشاء، عليك المغرب ما صليتش المغرب، تبدأ تصلي المغرب الأول وتقوم بعد صلاة المغرب مباشرة لتطوف حول البيت. لا، انت مصلي المغرب ولسه العشاء، في ناس بتقعد تستنى صلاة العشاء عشان يقول بعد الناس ما تصلي العشاء ويروحهم ابتدي انا اطوف. نقول له لا، دي مخالفة. يبتدي انت على طول تعمل ايه؟ تدخل على الكعبة علشان تبتدي طوافك، تبتدي الطواف. معك كتيب عشان تدعو منه لا بأس، تدعو في نفسك في سرك، لكن لا نجعل الدعاء الحجر. معظم في ناس ياما بتضع طيب على الحجر، انت بقى تقبيلك للحجر او سجودك عليه لن يضرك لانك انت ده سنة، انما لو واحد خد من على الحجر بايده طيب ومسح في ملابسه يبقى هذا من محظورات الاحرام. وفي ناس بتوزع طيب، يعني يبقى معاه مثلا ازازة يوزع طيب، احرص وانت محرم الا تأخذ طيب، لانك انت محظور عليك من محظورات الاحرام هذا التطيب. يبقى قبلت الحجر سجدت عليه، ده نمرة واحد، لم تستطع قربت منه بس حطيت ايدك عليه، حطيت ايدك عليه، استناني بس، ما احنا بنتكلم واحدة واحدة، يبقى لمست الحجر بيدك، قبل يدك بلا صوت قائلا بسم الله الله اكبر بلا صوت، ومرة واحدة. اذا لم تستطع لا الوصول اليه ولا لمسه بيدك او بشيء في يدك مثل شنطة او غيره او جراب نظارة، لو مثلا يعني حاجة في ايدي ولمست بها الحجر وقبلت هذا الشيء، قل ايضا بسم الله والله اكبر. اذا لم تستطع لا هذا ولا ذاك والحجر بعيد عنك، اشر بيدك اليمنى فقط مشيرا الى الحجر بسم الله الله اكبر، ولا تقبل يدك، ولا تشر بيديك الاثنين. مذهب الحنفية يقف يشاور بيديه الاثنين لانهم قاسوها على الصلاة، الطواف حول البيت صلاة الا ان الله اباح فيه الكلام، فيقف يشاور بيديه الاثنين كأنه يكبر للصلاة بسم الله الله اكبر، يشاور بيديه الاثنين. وبعض الناس يشاور عدة مرات اكثر من مرة، وعنق الزجاجة في الحرم هي منطقة الحجر، الزحام كله عند منطقة الحجر. من بسبب ايه؟ بسبب توقف الناس عند هذا الحجر. لا، انت اشر بيدك بدون تقبيل بسم الله في كل مرة الله اكبر وامضي، امشي، يوم الناس تمشي وراك ولا يتوقف. كنا نشاهد بعض الناس يقف، الواحد يحاول ان يدفعه حتى يفسح الطريق لغيره. انت مطبع هتبتدي الرمل، والرمل اخونا الشيخ منذر بس يبين يعني ايه حركة الرمل، بدون بقى الطباع، يعني مشي بسرعة اقل من الهرولة. الهرولة هنقولها فين؟ في السعي بين الصفا والمروة. يبقى هذا بالنسبة للرجل. طب والمرأة؟ لا رمل ولا هرولة على النساء، لا رمل ولا هرولة. يبقى هي تمشي، طب انا معايا مراتي ولا معايا اختي، يبقى انا هرول وانا قصادها. انتوا عارفين اللي داخل الجيش يقول محلك سر او جري في المحل، اهو يبقى معناها انت على قدر الزحام، اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم، ما لا يدرك كله لا يترك كله. هنبتدي بقى نطوف. البيت بقى فين؟ على شمالك. لما تيجي عند الفتحة بتاعت الحجر ده، هي غلط ان يقال حجر اسماعيل، لا سيدنا اسماعيل اندفن فيه ولا امه اندفنت فيه، لانه هذا المكان كان من الكعبة، كان هذا المكان داخل الكعبة. لما جت قريش عشان تبني الكعبة وقالت نبنيها من مال حلال، قصرت بهم النفقة، فسمي هذا المكان حجر، يعني محتجر من البيت، مقتطع من البيت، او حطيم حطم من البيت. فما تجيش قصاد الفتحة دي واحد يخش، لا ما تدخلش من الفتحة دي، هتلف من وراء من وراء هذا الحجر، ما تلمس الحجر. وفي ناس بتقعد تحط ريع على الحجر وهو ماشي مثلا، يعني لما تلف هذا الرطن اسمه الرطن الايه اللي في الفتحة الاولانية العراقي، الرطن ناحية العراق. الرطن الثالث يبقى الرطن الاولاني الرطن الاسود، الثاني اللي هو العراقي ده بيسموه ميزاب الرحمة، ده الرطن الشامي ناحية الشام، برضو ما تلمس هذا الرطن، لا يلمس هذا ولا هذا. ولذلك ورد ان سيدنا معاوية بمر فلمس الرطنين دول. سيدنا عبد الله بن عباس قال له ايه؟ لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما، لا الرطن العراقي ولا الشام. فقال له ايه؟ ليس شيء من البيت مهجورا، ما فيش حاجة من البيت نهجرها. فرد عليه قائلا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. خلي بالنا عشان انا بدأت الكلام قلت ايه؟ الاخلاص، هذا الشرط الاولاني لقبول العمل، والشرط الثاني لايه؟ التأسي، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ لا، إذا ما فعلوش. لأنه لو قلنا ان دي سنة كل الناس، لو كل تخيل الناس كلها وهي بتطوف هتقعد تستلم الرطنين دول ويحط ايديهم على الكعبة، اللي بتيجي تبوس واحدة بعيل تقول بوست الكعبة، يوم يقعد الكعبة لا تقبل إلا عند الرطن الأسود فقط، مفيش غير الرطن الشامي مفيش تقبيل. هنيجي بقى عند الرطن الايه؟ اليماني، ناحية اليمن. السنة فيه ايه؟ اذا كنت قريبا منه استلمه باليد، حط يدك عليه ولا تقبل اليد ولا تقبل الركن. وورد احاديث ضعيفة في تقبيل هذا الركن اليماني، والمقصود بها تقبيل الركن الاسود. طيب وما استطعتش انك تمسكه بايدك ولا تلمسه، ها؟ لا ما تشوش، ما تشوش الركن اليماني. 90% من اللي بتوفهم بيجي قصاد الركن يقول ايه؟ الركن اليماني بسم الله الله اكبر. هذا خطأ. الاشارة فقط ناحية الركن الاسود، يبقى الركن اليماني لا تقبيل ولا اشارة. اذا استطعت الاستلام استلم، ما استطعتش خد بعضك وامشي. وخلي بالك البتاع الاصفر اللي تحت الذهبي ده اسمه ايه؟ المرتفع قليلا ده الشاذريوان. الشاذريوان ده اصله من بناء البيت، اصله من الكعبة. فساعات في ناس تيجي تطوف تقوم تطلع على الشاذريوان ده، خاصة فين؟ لما يجي عند الزحام ويطلع عند الركن اليماني يقوم يطلع على يطلع عليه علشان ياخد المسافة من الركن اليماني الحجر الاسود طالع فين؟ على الشاذريوان. لو دست عليه وطلعت عليه يبقى كأنك دخلت جوه الكعبة، وربنا بيقول وليطوفوا بالبيت العتيق، مش جوه البيت يعني حوالين البيت. وتظهر اكتر في الاولاد الصغيرين، لو مع الواحد عيل بيطوف نتنبه، لو انا معايا ابن صغير او بنت هشيله ازاي؟ العادة ان انا لو شلت وشه ليه يبقى هيمشي هو بايه؟ كأنه ماشي بظهره. يبقى جهة اليمين فين؟ يمينه فين؟ ناحية الكعبة. يبقى كأنه بطوف القهقرة، بطوف وراجع بظهره. لا انت عايز تشيله، تشيله ازاي؟ يتشيله على كتافك عشان يبقى زيك وشه لقدام وشماله للكعبة، يتشيله قدام ايديك، يا اذا كنت مركبه عربية او البتاع الكرسي يبقى هو برضو وشه للايه؟ للامام مش للكعبة، وشه الامام ناحية الشمال للكعبة. فلما يجي الولد يطلع علشان يستلم هذا الحجر يجي طالع شوية دول فوق الشاذروان، يبقى دول سقطوا من الطواف، يبقى معناها ان الشوطة ما انحسبتش. بين الركن الاسود والركن اليماني، لما نيجي عند الركن اليماني ونصل للأسود ماذا ندعو ونقول؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، بس نقف. الناس بقى بيقولوا ايه؟ ها؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يا عزيز يا غفار وادخلنا الجنة مع الأبرار، بيزودوا. طب ما هو آتنا، ما هي حسنة الدنيا وحسنة الآخرة ايه؟ فهذا ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. يبقى لما نصل لهذا المكان يبقى تم لنا ايه؟ شوط طوف واحد، ونطوف على طهارة، لانه الطواف حول البيت صلاة الا ان الله اباح فيه الكلام. فاذا تكلمت تكلم بخير، يعني اتكلم في امر معروف او نهي عن منكر، او اذكر ربك، اقرأ القرآن في سرك، ما تمسكش مصحف وتقرأ وانت ماشي عشان هتلخبط نفسك وممكن الناس تعطر فيك او تعطر في الناس. ما تدعوش دعاء ده جماعي، ادعو بما يسر الله تعالى لك. يبقى هذه اول شوط. الشوط الثاني تفعل فيه ايضا في الرمل مثلما فعلت في الشوط الاول حتى الشوط الثالث. خلصت ثلاث اشواط، لك ان تزيل الايه؟ للطباع، ولك ان تبقى بالطباع حتى تتم الاشواط الايه؟ السبعة. إن فاتك الرمل في الشوط الأول أو الثاني ترمل في الرابع أو الخامس؟ لا، زي من فاته القراءة في الركعة الأولى أو الثانية قراءة السورة لا يقرأها في الثالثة ولا في الرابعة، يعني فاتته، فات موضعه. لما تنتهي من السبع أشواط أزل للطباعة، يعني غط كتافك، وهتتجه إلى إيه؟ أدي مقام إبراهيم، وتقرأ كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. إن كان الطواف متسع وتستطيع أن تصلي خلف المقام، لما تتجه للمقام لا تقبل المقام ولا تلمس بإيديك وتقبل إيديك، كل هذه من البدع والمخالفات. تعال وراء المقام، اجعل المقام بينك وبين البيت من الحرم وصلي في المنطقة اللي ورا دي. طب وجدت زحاما، في ناس بقى بتعمل ايه جماعة المصريين، شد كده وعافية ويقف بقى علشان الجماعة الحريم بتوعنا يصلوا ونعطل الطواف، هذا حرام. حرام لأن الله تعالى لما أمر سيدنا إبراهيم وإسماعيل قال إيه؟ أن طهر بيتي لمين الأول؟ للطائفين، وبعدين القائمين أو العاكفين، وبعدين والركع السجود. إذن الصلاة تجوز في أي مكان من الحرم، بل ورد عن سيدنا عبد الله بن عباس في قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قال: الحرم كله مقام إبراهيم، الحرم كله مقام إبراهيم. فإذا لم تستطع أن تصلي خلف المقام إلا إذا تأذى الناس منك ومن صلاتك أو من صلاة الحريم، يبقى في الحالة دي إيه؟ ارجع ورا، اطلع إن شاء الله برا الحرم نفسه وصلي ركعتي الطواف، يبقى لا تزاحم في صلاة ركعتين خلفه، ثم تدعو بما شاء الله لك أن تدعو، تشرب من ماء زمزم وتتضلع، يعني كلما شربت أكثر يصل المية لضلوعك، وتذكر الحديث: ماء زمزم لما شرب له، شربتها تستشفي، شفاك الله من جوع، أطعمك الله بنية الروي والشبع، يشبعك الله ويرويك الله بأي نية هي لما شرب له، فهي شفاء سقم وطعام طعم. ثم تذهب لصلاة ركعتين في الحجر. العشاء خلاص نسمع أذنك. لو بقى والله لو انت بقى بتشوط بالطوف والعشاء وجبت او اي فرض من الفرائض وجب عليك، ساعة الطواف ساعة الصلاة هيتوقف الايه؟ الطواف. يبقى في الحالة دي تحسب لنفسك انت شط كم شوط. ان كان العشاء او الصلاة اقيمت وانت في نص الشوط ولم تستطع ان تصل الى نهاية الشوط، ما تحسبش نص الشوط اللي انت طفته، تبقى تبدأ من الاول تاني. ولذلك لو انت حريص على انك تكمل شوطك، يبقى تحاول تصل الى الايه؟ الا الركن الاسود، عشان تقول انا كده شط ثلاث مرات فاضل لي اربعة اطوفة، يبقى طفت مرتين او ثلاثة، يبقى باقي عليك خمسة او اربعة حسب الباقي. يعني لو وقفت ساعة الصلاة وانت في النص ما تحسبش الشوطة دي، ما تحسبش الطواف ده، احسب اللي بعده. واذا شكيت يا ترى انا طفت ستة ولا سبعة، تبني على الاقل مثل الصلاة، تبقى تقول اعتبر ان انا ايه؟ ان انا طفت ستة واطف شوط سادة. طب واسجد للسهو؟ مفيش بقى سجود للسهو بالنسبة للطواف. يبقى توقفنا عند مسألة صلاة ركعتين في الايه؟ في الحجر. احنا بقينا بعد ذلك احباب مسألة السعي بين الصفا والمروة، هنكملها بعد اذان العشاء، علشان نبقى خلصنا مسألة الطواف، عشان ما نحتاجش لهذا الماكت بعد ذلك. وان كان هناك اسئلة تبقى يعني بعد صلاة العشاء ان شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم. خلصنا طواف سبع اشواط، هنصلي ركعتين الطواف خلف المقام، مقام ابراهيم، هنقرأ فيهما في الركعة الاولى بعد الفتحة قل يا ايها الكافرون، وفي الركعة الثانية بعد الفتحة قل هو الله احد، ونشرب من ماء زمزم. نذهب للصلاة في الحجر، ندخل من هذه الناحية او تلك. من صلى، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في الحجر كأنما صلى في الكعبة، كأنما صلى في الكعبة، لأن الحجر ده مقتطع من الكعبة، جزء من الكعبة. يبقى اللي يصلي في هذا المكان، انت هتصلي وانت متجه فين؟ للكعبة. يبقى انت كأنك صليت فين؟ في الكعبة. ثم لما تخرج استرح قليلا اذا اردت، لأن الموالاة تشترط عند الطواف حول البيت. معنى الموالاة يعني الاستمرارية، شوط ورا شوط ورا التاني ورا التالت لحد ما تخلص السبعة، لا تتوقف الا عند صلاة الفريضة فقط. انما في السعي بين الصفا والمروة لك ان تستريح، لانه لا يشترط الموالاة، لك ان تستريح بين الاشواط وحتى في داخل الشوط نفسه. عندما تخرج الى الصفا، احنا قلنا المئذنة الصفا هي، يبقى انت عندما تخرج هتخرج منين؟ من باب الصفا. قبل ان تخرج يبقى عندنا ايه؟ الاستلام، استلام الركن الاسود اللي هو سنة عن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعنى الاستلام بالثلاث امور، اما ان تذهب الى الحجر وتقبله او تسجد عليه مع التقبيل، او تمسه بيدك تلمسه بيدك وتقبل اليد، او تشير بيدك فقط دون تكبير مسميا ومكبرا بسم الله الله اكبر. معظم الناس تطلع للطواف اي للسعي بين الصفا والمروة دون استلام للحجر، يبقى خالفت الايه؟ السنة. يبقى دي سنة. طب حج صحيح ولا غير صحيح؟ هو صحيح لان دي سنة، ليست ركن وليست ايه؟ واجب، عشان احنا عندنا ثلاث امور، الركن والواجب والسنة، يبقى دي سنة نحرص عليه. لما هنخرج الى الصفا يبقى باب الصفا اهو، يعني جبل الصفا عند عند المئذنة بتاعت الصفا دي. جبل الصفا ما زال موجود كجبل البازلت الاسمر ده وناعم، والرجالة ممكن تطلع شوية عليه، اطلع متر مترين على قدر استطاعتك، لا تكلف نفسك عشان تطلع في اعلى قمة، لانه اعلى القمة قد تصل الى ايه؟ الى السقف. لا انت مش هتكلف نفسك هذا، اطلع على قدر الاستطاعة، ثم اتجه لما توصل هنا تتجه للايه؟ تحاول تيجي يمين او يسار لحد ما تشوف البيت، وترفع يديك للبيت مهللا ومكبرا وداعيا بالدعاء اللي معاك في الكتاب اللي النبي صلى الله عليه وسلم دعا به، لا اله الا الله وحده، نصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده الى اخره. تدعو بهذا ثلاث مرات ثم تقول الوارد عن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعدين تنزل لايه؟ نسينا بقى نقول ايه؟ ابدأ تقول الآية ان الصفا والمروة من شعائر الله، وتسكت ما تزودش الآية الوارد عن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، وده السهل انك تقول ايه؟ ان الصفا والمروة من شعائر الله. ابدأ بما بدأ الله به، بدأ الله بايه؟ بالصفا، ان الصفا، يبقى هتبدأ من اول الصفا، تمشي مشي عادي وانت مطبع ولا مغطي كتفيك؟ مغطي كتفيك. ويبقى لما تيجي عندي اول الميل الاخضر، اهي في علامة خطرة اللي يشوفها، يعني يبقى عمود اخضر منور اخضر، ساعة ما تيجي عنده تبتدي الايه؟ الهرولة. هرول لنا يا عم منذر عشان يبقى معروف الهرولة، غير الجري وغير الرمل. يبقى الهرولة هي اكتر شوية من الرمل والخبب، يبقى هرولة لمن؟ عفوا للرجال فقط. يبقى النساء لا، النساء معظمهم بيهرولوا بين الصفا والمروة عشان يقولوا ما هو ستين هاجر هرولت، نقول ما كانش في حد في المكان، ما كانش في حد شايفها، كانش في معاها غير سيدنا اسماعيل، انما انت يا ست معاك رجاله ومالين الحرم، يبقى ما تهروليش، يبقى ماشي على مهلك. طب انت خايف انها تتوه منك؟ ده مسافه الهروله مسافه بسيطه، تقدر تستناها فين؟ على نهايه الميل الاخضر الثاني عند باب العباس رضي الله عنهما. باب العباس يبقى هنا اهو، باب العباس رضي الله عنه عند الميل الثاني ده، يبقى انت هرولت في هذه المسافه، وبعد ذلك ايه؟ تمشي مشي عادي، مشي عادي على مهلك. انما في ناس بتاخدها هرولة من اول الصفا للمروة، ولما نسأله يقول لك انا عاوز اخلص بسرعة. انت ما انتش في رياضة، ما هو اسمكش بتاع عدو وبتاع، لا ده هو عبادة، فتلتزم بما فعله سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. لما تصل الى المروة تم لك شوط، والجبل اللي على المروة متشال ما فيش غير حوالي شبر 20 سنتي على الارضية بس، مكان الجبل اثر الجبل، اطلع على رجليك دي واتجه لليه؟ بس مش هتشوف الكعبة وانت عند المروة، لان المسعى عشان طويل لن ترى الكعبة. ادعي بما دعوت به على الصفا، ادعي برضو كرر الدعاء على ايه؟ على المروة، وانزل ماشي عادي لحد ما تصل اهو قصاد باب السلام. هيبقى الكعبة فين؟ على يمينك، وانت رايح للمروة يبقى على يسارك على شمالك. هتوصل للميل الاخضر الاولاني اللي قصاد باب العباس، تهرول لحد الميل الثاني، وبعدين تمشي ماشي عادي لحد ما تطلع للايه؟ للصفا. تطلع للصفا ادعو برضو على الصفا، وما بين الصفا والمروة ادعو واكثر من الدعاء والذكر. الناس بتبقى متقبط مع زميله واخدينها كده انجاجيه، وبعدين يتكلموا في امور الدنيا، وجبت ايه وانا جبت ايه وهنروح نعمل ايه، ده المحل الفلاني فيه، ده عندي مش عارف ابواب الفتح فيه، الكلام ده كله لا، ما يبقاش في ايه؟ في مثل هذه العبادة. عاوز تشرب اشرب، عاوز تقعد تسريح شوية واحدة كبيرة ولا واحد كبير اقعد تسريح، لو حبيت تتوضى انتقد وضوءك، ما تكبس على نفسك وتنك ماسك مسافة السعي كله وانت غير يعني حابس او حاقن. ممكن تتوضى منين؟ تدخل زمزم الرجال اهي تتوضى منها جوه اهي، او زمزم الحريم جنبك، مراتك او اختك تتوضى وتطلع تستناك او انت تطلع تستناك، وترجع الحتة اللي انت طلعت منها ترجع من عندها تاني، الحتة اللي انت طلعت منها تبتدي تكمل منها الشوط. يبقى الشوط محسوب؟ ما ايوه محسوب. يبقى ما تقولش بقى زي الطواف ما تحسبش نص الشوط اللي انت طلعت منه. ما قدرتش تطلع زمزم، الزمزم بس للوضوء مفيش دورات مياه، لا ده انت محتاج تخش دورة المياه. تطلع منين؟ من اي باب من ابواب الحرم اللي هي على الصفا، تيجي طالع منها الناحية الشرقية اللي فيها يقولوا ساحة باب علي، واللي فيها دورات المياه للحريم برضو دورات وللرجال دورات. يبقى تدخل دورات المياه وتخضع حقك وتعود من الباب اللي انت طلعت منه، تدخل منه وتكمل. تقدر تصلي ركعتين سنة الوضوء صلي، لانه لا يشترط الموالاة. طب اقيمت الصلاة، صلي وانت مكانك ان كان الحرم زحمة، او ادخل من المسعى لجوه الحرم شوية صلي مع الجماعة وبعدين ارجع للمكان اللي انت طلعت منه. يبقى كم شوط هنخطهم؟ خلي بالك هنبتدي من الصفا للمروة، ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، السابع فين؟ وصلت للمروة. يبقى لما وصلت للمروة عملت بقى كم ركن انت؟ كذا شوط سبعة. عملت كم ركن من اركان العمرة او الحج؟ ان كانت عمرة يبقى تلاتة، عملت الاحرام وعملت الطواف وعملت السعي، ادي تلاتة. طب وان كنت مفرد يبقى عملت طواف القدوم وسعيت بين الصفا والمروة وسبق لك الاحرام، يبقى فاضل عليك ايه الركن اللي فاضل؟ طواف الافاضة بعد عرفة. طب وان كنت قارن يبقى فاضل عليك الطواف فقط، مش هتسعى لانك سعيته، لانك سعيته. ولذلك اللي بيروحوا من جدة ولا غيره يعمل يوم 8، يوم 8 يجراء الحرم يعمل ايه؟ يطوف ناوي مفرد، يطوف طواف القدوم وبعدين يسعى، وبعدين لما يطلع على عرفة ويجي يطوف طواف ايه؟ الافاضة فقط. انما المتمتع اللي هو احرم وطاف حول الكعبة وسعى بين الصفا والمروة عمل ثلاث، ادي العمرة بتاعتك تمت. يبقى يأتي الاخر مرحلة اللي هي الايه؟ التحلل. تتحلل بايه؟ اذا كنت متمتع تحلل بالتقصير، اذا كنت في موسم الحج قصر شعرك فقط بالمكنة، مش تاخد كده شعرتين من اليمين وشعرتين من الشمال وبس، لا، المكنة اللي برا يبقى تاخد الشعر كله، هذا هو السنة. مقصرين يعني تاخد من الشعر كله، اللي بياخد شعرتين ثلاثة نقول له انت قصرت، يعني قصرت في التقصير عشان توفر الحلق الايه للحج اللي جاي بعد اسبوع او ثلاثة اربعة ايام، توفر حلق شعرك بالموس للحج، لان الحج هو الفرض وهو الافضل. طب واذا كنت قارن او مفرد، لا هتحلق ولا تقصر، هتبقى على احرامك كما انت، محظورات الاحرام باقي معاك لحد ما تطلع لعرفة ومزدلفة منه وبعدين طواف الايه الافاضة. الناس اللي بتحلق عند المروة او يطلع من جيبه مقص ويحلق بيقذر المكان، لا، يبقى دي كلها من الايه من المخالفات. وهذا الحلق او التقصير اسمه ايه من بالنسبة للاركان والواجبات والسنان؟ واجب، حكمه واجب. ومعنى واجب يعني ايه؟ يعني ينجبر تركه بدم. يعني لو واحد لبس ملابسه العادية بدون ما يحلق شعر ولا يقصر نقول له ايه؟ انت قصرت وتركت واجبا عليك انك تذبح ذبيح في الحرم. طب ما معيش اذبح، يبقى صيام ثلاث ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة. يبقى احنا كده احباب انتهينا بالايه؟ بالتقصير او الحلق، يبقى انتهينا. تبقى بقى في مكة المكرمة حتى يأتي يوم 8 اللي نتحدث عنه ان شاء الله. ينفع من الدور الثالث، ولو عملوا دور 10 ينفع، طالما انت تطوف حوالين الكعبة المشرفة، وفي كل دور من الادوار الثاني والثالث معمول علامة لبداية الطواف. بداية الطواف الحلقة او التقصير بالنسبة للرجال، اما المرأة فعليها التقصير فقط، والتقصير ان تجمع اصول شعرها ضفرتها او شعرها وتأخذ منه قدر انملة، انملة الاصبع يعني بما يساوي سنتي سنت، بس تأخذ من اخر الشعر. لكن برضو الملاحظ ان الحريم بيقصروا في الحرم في المسعى عند المروة، والشعر المرأة عورة، فكونوا يظهر امام اي واحد اجنبي عند قص زوجها او اختها معها لهذا الشعر يبقى هذا كلام ايه مخالف، يبقى لا يلزم التقصير في الحرم، لا التقصير ممكن نقصر في حمامات المياه بعد ما نصلي العشاء او الوقت اللي علينا ونروح الحمامات، نقصر في الفندق لما نرجع زوجها يقصر لها اختها تقصر لها زميلتها، وفي مسائل كده بتبقى يعني ايه برضو بتنقال بين الناس، يقول انا محرم ازاي اقصر لواحد او واحد يقصر لي، ما هذا ما يترتبش عليه شيء، لانه انت ممنوع من قص شعرك اثناء احرامك، فلما يجي واحد يقصر لك مش قص شعر غيرك، لما يجي واحد يقصر لك طلعت عند الحلاق اللي بره اللي هم الحلاقين بتوع المروة، قصر بماكينات الحلاقة يعني لها درجات معينة، قصر شعرك خد على درجة رقم 7 وغيره بحيث يبقى باقي من الشعر ما يقرب من سنت، وخلي هذا السنت اللي باقي للحج عشان تشيله بالموس. لو واحد معاه مقص وهيقصر لي زوجته في الفندق او لواحد زميل معاه، يأخذ من جميع اطراف الشعر، مش ياخد شعرتين من قدام وشعرتين من وراء من الجناب، ياخد من جميع اطراف الشعر. لما هنبقى في الحرم بقى مين اللي لابس ملابسه العادية؟ الذي تمتع، يبقى المتمتع عليه هدي، فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي، يبقى عليه هدي، هذا الهدي يدفع فلوسه وهو افضل، ما يروح يجيب لحوم ويذبحها وتترمي في الجبل لا احد ينتفع به، انما لما يدفع الفلوس هتندبح باسمه ويقدر يروح برضه المجزر وياخد 2 كيلو لحمة من الذبيحة اللي هتذبح، بينادى على كل ذبيحة بان دي بتاعت فلان. وعند البنوك، عند البنوك الاسلامية هناك والراجح الشركات الراجحة وغيره، يقول لك انت هدية ولا اضحية، هدية تمتع ولا قران، لان المتمتع والقارن عليهم هدي، كل واحد عليه هدي يعني، المفرد لا هدي عليه، ولا هدي جبران يعني هدي جزاء، لانه لو واحد ساب واجب من الواجبات ينجبر تركه بدم، يبقى عليه انه يذبح ذبيحة، يبقى انه يدفع ثمنها. فانت الان لابس ملابسك العادية، يعني لابس ملابسه العادية هذا اسمه متمتع، يعني معناها حل من كل شيء كان محرما عليه قبل او ساعة الاحرام، فترة الاحرام، يبقى كل شيء حلال له حتى يأتي يوم 8 اللي نتحدث فيه ان شاء الله الاسبوع القادم. لكن انبه للآتي، انت موجود في الحرم، هل ولسه قدامك اسبوع، هل كلما دخلت الحرم تطوف حول البيت؟ يبقى معناها ان الطواف، ان تحية البيت الحرام الطواف، يبقى يلزمك كلما دخلت يلزمك، يعني يجب عليك الطواف؟ لا، الطواف سنة. يبقى اذا استطعت ان تطوف وانت داخل من بره ونويت الطواف، طوف 7 اشواط وبعدين صلي ركعتين خلف مقام ابراهيم بملابسك العادية، نعم بملابسك العادية، وانت متطيب ولابس ملابسك العادية ومغطي شعرك ولابس الغطرة ولابس الطاقية وكل شيء، محرم وما زلت قارنا بين الحج والعمرة وعايز تطوف طواف تاني، بطوافك التاني ده اسمه طواف ايه؟ تحية. يبقى الطواف الاولاني اما ان يكون طواف عمرة للمتمتع او طواف قدوم للقارن او المفرد او طواف ايه؟ تحية لاي واحد يدخل البيت ويحب يطوف. طيب ما انتش عايز تطوف، او وجدت زحاما، دخلت قبل العشاء وجدت الزحام لا تستطيع ان تطوف، او معاك زوجتك ربما تتوه منك او تتوه منها، تبقى تعمل ايه ساعة ما تدخل بيت ربك؟ صلي ركعتين تحية المسجد، يبقى هو المسجد الحرام ايضا تصلي فيه ركعتين لانك لم تستطع الطواف، وبعد صلاة العشاء ولا بعد ساعة احببت ان تقوم وتطوف، تطلع برا وتبتدي تخش تاني؟ ابدا، قم من مكانك اللي انت فيه وروح طوف حوالين البيت وايه وصلي برضو ركعتين سنة الطواف. يبقى الطواف حول البيت بعد ذلك بالنسبة لك سنة، اذا فعلتها اثبت اخذت الثواب، ما فعلتهاش لا عقاب عليك، تتحين الفرصة اللي انت تطوف فيها، خاصة بالنسبة للرجال في الوقت اللي هو بعد الاذان وقبل الاقامة. ليه؟ لانهم بيمنعوا طواف الحريم، يبتدي بعد الاذان يبدا طواف الحريم. ثم انت لو طفت ايها الرجل تطوف وانت ايه وانت مستريح، مفيش بقى حكيم حريم بتحتك فيه. ومن السنه ايضا ان يكون طواف الرجل حول البيت قريبا من الكعبه، تحاول قدر الامكان انك انت تقرب من الايه، مش معنى تقرب الكعبه يعني تلزق فيها، لا، تكون قريبا منها قدر الامكان. والرجل والمراه تطوف في حاشيه المطاف، يعني بره، يعني طوف من بعيد علشان الزحمه، علشان الزحام اللي بيحصل حول الحجر. استلام الحجر قلنا سنه، وايذاء المسلمين حرام، يبقى تحصل السنه عن طريق الحرام، يبقى حرام عليك. يبقى اذا لم تستطع الوصول للحجر الا بالايذاء والتهزي ما توصلش للحجر، ويكفي انك تشير له ولو على بعد 100 متر بسم الله الله اكبر، ولا تقبل اليد كما قلنا، يبقى تشير له فقط. انما امامك الفرصه سانحه واستطعت ان تصل الى هناك، صل الى هناك. لان احنا شفنا نوعيات كثيره، يعني الراجل بتاع العسكري واقف فين؟ جنب الحجر يمن الملتزم. والملتزم يا احباب خلي بالكم، عشان معظم الكتب بتكتب الملتزم اللي هو الباب، يجي تحت الباب الكعبه ويكتب الايه الملتزم، على اساس الناس بتيجي تحت الباب وايه ورفع ايديها. ليس هذا الملتزم، الملتزم هو ما بين باب الكعبه وبين الحجر الاسود، الحته اللي هي تقريبا تساوي المسافه اللي قدامنا ده. يعني اذا افترضنا ان باب الكعبه هنا اهو، يبقى ادي الحجر الاسود والعسكري واقف اهو، يبقى المسافه دي بتاع يعني متر وعشرين سنتي، هو ده الملتزم. هذا الملتزم مستجاب فيه الدعاء. ورد عن سيدنا عبد الله بن عباس والصحابه انهم كانوا يلتزمون هذا المكان. مره واحده ست في الحرم ودتني حبل بتاع زي بتاع الغسيل الرفيع ده، يا ابني اعجد لي ده سبع عقد. ليه؟ انا ظننت انها تعد كل طواف تعد عقده عشان سبع اشواط. قالت لا، عشان بنتي تحمل. بس هي قالتها بقى باللغه العربيه، اللغه بتاعها، عشان بنتي تحبل. فانا قلت ايه علاقه الحبل بالحبل؟ الحبل ده استخدموه في وقت من الاوقات لما قالوا الحل هو الحبل، جماعه التخان وعاوزين ينطوا يوم يستخدموا الحبل عشان النط عشان يخسوا، انما ايه دخل الحبل في الحبال؟ اللهم ان هذا هبل، مش مش مش حبل ده. قلت لها عايزه بنتك تحبل، تعالي وقفي في الحته ده اسمها الملتزم، وادعي ان ربنا يكرم بنتك وتحمل، هترجع ان شاء الله تلاقي حمل. فعن طريق التجربه ما جربنا دعاء في هذا المكان الا واستجاب الله تعالى فيه. يبقى يعني نصيحه لاخواننا اللي رايحين حج احمد، هذا المكان اللي هو بين الركن الاسود وبين باب الكعبه، تحاول تساوي شويه شويه لحد ما تروح تقف وترفع يديك فوق، يبقى ده اسمه الملتزم، تدعو فيه، تدعو في هذا المكان، فتلصق جسمك به وترفع يديك لاعلى، هو ده المكان الوحيد ان انت ايه تلصق جسمك وتميل خدك على الكعبه ورافع يديك لفوق. هو ده اللي وارد عن صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اغسل الدم، لا مفيش مشكله. طب ان عصد بقى، افرض ان انت نسيت وخدت طيب، ولا واحد حط لك طيب ونسيت، بل واحد ناسي وعاص ملابس الاحرام، روح اغسل ملابس الاحرام مباشره بعد ما الدم نجس، يبقى تروح تغسل هذا الدم خلاص، لانك مش هتقدر تغيرها وانت في الحرم. فهذا ما تيسر الان بالنسبه لايه للكلام، ومعانا الماكت اللي يشار به الى يعني الكعبه المشرفه والمناسك التي تمت في الكعبه. ان كان هناك من اسئله في الخمس دقائق الباقيه او السبع ثمان دقائق يعني في الجزئيه دي فقط، لانه احنا ان شاء الله اللقاء القادم هنكمل من اول يوم عرفه، يوم 8 الترويه، ويوم عرفه والمزدلفه ومنى، وان كانت هناك برضو اسئله بنكملها عشان يبقى كملنا موضوع الحج. ناخد المشاكل الاول، عندنا احنا مشاكل. لا انا قلت يسن ان يشترط، يسن ان يشترط، ما هو احصاء عليه هدي، انما اذا اشترط لا هدي عليه. يبقى امتى اذا لم يشترط؟ عليه هدي وعليه الحج مره اخرى، انما هو الان ان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، يبقى لا شيء عليه الا ان يحل ولا شيء عليه. اذا لم يشترط، هذا الشرط، إنما إذا اشترط هذا الشرط يبقى كأنه اشترط على ربه، يا رب لو حبستني في مكان أنا هحل في هذا المكان ولا شيء علي، يبقى لا هدي عليه ولا قضاء عليه لأنه اشترط. أما إذا لم يشترط فيبقى عليه الهدي وعليه يقضي هذا الحج مرة أخرى، زي عمرة القضاء لما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم سنة 6 وبعدين عادها سنة 7. نعم. بالنسبة للطواف، إذا انتقض الوضوء أثناء الطواف قد ينتقض بإيه؟ بخروج ريح، قد ينتقض بلمس امرأة شعرت بالزحام، أو ساعات النسوان بتحط ديها على الركن اليماني وبعدين انت جاي تحط ايدك اتحطت ايدك على ايدها او هي حاطه فشعرت بلذة، انتقد وضوءك، تطلع تتوضى وتبتدي تعيد الاشواط من الاول في الطواف، تعيد من الاول. علشان كده بنقول الرجالة تبقى قريب من الكعبة والنساء من بعيد، ما هذا بدون حائل. اللمس الذي ينقض الوضوء والذي يوجب الوضوء مرة أخرى إذا كان بلذة وقصد، إنما أنت لابس ملابس الإحرام وهي هتقع ولا سندت عليك خلاص، وزوجتك معاك ومسكة في ملابس الإحرام بتاعتك ما تحطش إيدك فيها، ها يبقى معناها أنها إيه؟ في دراعك أو فين؟ في ملابس الإحرام مسكة البشكير بتاعك من وراء ماشية معاك، أو أنت ماسك هدومها وماشي، لم ينتقض الوضوء. بدون حائل، بدون حائل يعني انت عارف يعني بدون حائل، يعني ما فيش جلابيه ولا بشكير، في جلابيه يبقى ده اسمه حائل، يبقى الحائل هنا مانع للايه؟ لنقض الوضوء، يبقى ما ينتقدش الوضوء. فاذا دلوقتي حصل نقض للوضوء يعيد الاشواط من الاول، انما في السعي بين الصفا والمروه يبدا يستأنف من حيث وقف يكمل، انما في الطواف ما عدا الوقوف للصلاه تكمل شوط ثلاثة تجيب الأربعة اللي فاضلين، ها وتستلم كل مرة بتستلم الحجر إما بالتقبيل أو بلمسه وتقبيل اليد أو بالإشارة اليمنى باليد اليمنى فقط، وسمي بسم الله الله أكبر وامش، بسم الله الله أكبر وامش في كل شوط، ما مش هتكلفني حاجة، أنا معدي الحجر هناك أهو فشاورت له بسم الله الله أكبر ومشيت، كلفني إيه؟ سنة. نعم الوقف ده الوقوف ده خطأ. نعم لأصل الحريقة، خلي بالك الحريقة اللي حصلت ده حصلت في منى، يعني معناها انه راح طف عمرة ان كان عمل عمرة او طف قدوم وطلع على عرفة ادى الركن الاعظم وجيه على منى، لما حصلت الحريقة مفيش مشكلة لان هو فاضل عليه ايه؟ طواف الافاضة اللي هو الركن ده، مش حابس ده، الحابس ان هو ايه؟ واحد في المدينة وحصل له حادثة ولا مصيبة ما قدرش يروح مكة، وهو طالع على اساس نية الحج، في الطريق من مكة من مدينة الى مكة حصل له حادثة ونقلوه على المستشفى، ده في ناس بتبقى في المستشفيات وبتبقى في حالة كمان يعني شبه غيبوبة وشبه موت، ومع هذا بينقلوهم بالليل عن طريق المستشفى ملك فيصل اللي في الشيشة، ينقلوهم بعربيات اسعاف ومعهم دكاترة وموصل لهم ان كان مثلا جلوكوز او غيره، وينقلوهم في عشان عرفة. وواحد صديق معانا دكتور قال لي حاجة عجيبة كانت حصلة قدامنا، رجل في غيبوبة لا يتكلم ولا يدري ما حوله، اي حد يكلمه ما يردش، انما ساعة ما واحد يقول لبيك اللهم لبيك يردد هو، يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، يبقى وقوفه هنا حضوره جزء من ليلة عشرة اللي هي ليلة العيد، جزء قبل الفجر ولو لحظة، يعني زي اللي ايه اللي بيدرك الصلاة بالركوع، لو واحد دخل في الركعة الرابعة من العشاء وقال الله اكبر يعني ناويا تكبيرة الاحرام ثم ركع مع الامام انحسبت له الايه الركعة، فهو كمان لو دخل عرفة وبعد ما دخل عرفة حصل ارض عرفة قال الفجر فجر يوم النحر الله اكبر، يبقى ادرك الوقوف بعرفة، يبقى تم حجه، الحج عرفة، هذه اعظم ركن، انما الناس اللي ما تروحش عرفة يبقى ما قداش الايه الحج. نعم لا يبطل الصلاة بوجود الحريم جنبه، هو الافضل الحريم لهم مكان، لكن لو حصل هذا فعلى قدر الامكان ما يكونش فيه ايه تلاصق بالاجساد، ما يكونش فيه تلاصق بالاجساد، يعني احيانا كنا نصلي وقدامنا حريم مثلا يعني، يبقى ده لا يبطل الصلاة. لا ما أرناش هذا الحديث. لا ما يكمل. لا المرة اللي فاتت لما ذكرنا حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم وقف عند هذا، ودي نوع من رأفته ورحمته صلى الله عليه وسلم، لأنك بتيجي تكمل بتغلط، بيستمر بيغلط. لا إن الصفا والمروة من شعائر الله، ما حدش يغلط فيها وتبقى سهل على أي واحد، وهم كاتبينها ككل أي أنا معاه. لا لا يبطل، لا يبطل. زي التلبية، سيدنا عمر وسيدنا أنس وغيرهم وعبد الله بن عمر لبوا تلبيات كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعب عليهم ولم يمنحهم. فمن السنة أنك تقتصر على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم فقط، ما تزودش، ما فيش أذكار معينة. أي دعاء تقوله، تكثر من الدعاء بالنصر للإسلام والمسلمين، بالهداية، بالتسبيح، بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أدعية، وما ورد في القرآن من تحفظ آيات فيها قرآن، ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا، ادعي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ما فيش دعاء معين. الدعاء الوحيد ما بين الركن اليماني والركن الأسود، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الأدعية الموجودة دي أخذها الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، أدعية مأثورة، لكنها ليست سنة، بمعنى إنه اللي ما يقولهاش ما يخش ثواب واللي يقولها ياخد ثواب. لا، الأدعية كلها مستحبة، ما ورد من أدعية كلها. نعم. قارن وليس معه هدي، عليه الهدي، لانه معنى قارن يعني هيعمل عمرة وحج مرة واحدة في سفرية واحدة، يبقى طوافه اسمه طواف قدوم، وسعيه للعمرة والحج، ولما يجي من على عرفة ويرمي جمرة العقبة عليه طواف واحد فقط، ما لهوش سعي تاني. يبقى اذا هذا قرن بين العمرة والحج، عليه هدي. افرض انه ما ساقش الهدي، يعني ما جابش معاه الهدي، خلاص لا اشكال، لا اشكال. انما لو ساق معه الهدي، يبقى ده اللي ربنا قال فيه، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، يبقى